موضوع الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الاحتساب في الولايات التي يتولاها المسلم ويقصد بها نفع المسلمين، فيدخل في ذلك كل ولاية دينية يقصد منها نفع الإسلام وأهله. ولكن إذا كان موظفا حكوميا يتقاضى على ذلك مرتبا ورزقا، كان عمله آكد وكان مسؤوليته أكبر، فإذا كان محتسبا فالغالب أن نفعه يكون أكثر كما أن أجره يكون أعظم. إذا احتسب الإنسان مثلا بالتعلم أو بالتعليم كان نفعه أكثر وأجره أكثر. إذا احتسب الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوع لله في ذلك كان عمله خالصا لله وكان القبول عليه أكثر الأجر، وذلك لأن الذي لا يكون كذلك يخشى أن يكون عمله لغرض دنيوي فيفسد عليه قصده ونيته. كذلك أيضا إذا احتسب وجاهد في سبيل الله بدون أن يأخذ على ذلك رزقا أو يأخذ على ذلك جراية أو نفقة كان أجره أكبر إذا كانت نيته صالحة، كما سمعنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجاهد حمية ويجاهد للمغنم ويجاهد رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو المحتسب الذي قاتل في سبيل الله لا لدنيا ولكن للدين، طلب الأجر من الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. ويقال كذلك في من سعى في الإصلاح بين الناس، يقال هذا محتسب حيث أنه يسعى في إصلاح المجتمعات ويصلح بينهم عندما يكون هناك شقاق أو نزاع أو نحو ذلك. ويقال كذلك في المحتسب الذي ينصح العصاة ويردهم إلى الصواب إذا رأى مثلا من يترك الصلاة نصحه، إذا رأى من يشرب الدخان، إذا رأى من يحلق اللحية مثلا أو يسبل الثياب، إذا رأى من يتعاطى مسكرا، إذا رأى من يسبل ثيابه ونحو ذلك. كذلك جميع المعاصي فيأتي إلى هذا ويقول: سمعت أنك هاجر أخاك، سمعت أنك قاطع رحمك، سمعت أنك عاق لأبويك ولأقاربك وما أشبه ذلك. فاحتسابه ونصحه ودعوته تعتبر من الأجر الكبير مما يترتب عليه الأجر، كذلك أيضا احتسابه ما في الدعوة إلى الطاعات، الدعوة إلى العبادات وإلى الصلوات وإلى النفقات في وجه الخير وما إلى ذلك، كل ذلك إذا احتسب الأجر فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ثوابا عظيما. أما الذي يقتصر على نفسه ويقول لست مسؤولا ولست مكلفا والأمر قد وكل إلى غيري وهناك من وكل إليهم القضاء وهناك من وكل إليهم الإصلاح وهناك من وكلت إليهم الدعوة وهناك من وكل إليهم التعليم وما إلى ذلك، فيرى المعاصي وأهلها ولا يدعو إليها ولا يأمر بها، ويرى المنكرات ويرى ترك الطاعات. نقول إن هذا بلا شك قد ترك شيء حقا عليه ولو لم يكن فرضا، لكن فاته الاحتساب، فاته الأجر الذي يترتب عليه، فإن من فعل ذلك محتسبا حصل له أجر، وأما من فعله كأداء وظيفة فإن أجره تعجله وهما أخذه مقابل عمله من الحطام ومن الأجرة الدنيوية. ففرق بين المحتسب الذي يفعل هذه الأعمال واعية لله وطلبا للأجر وبين غير ذلك ممن يفعله طلبا لما عند الله تعالى. فهذا هو موضوع هذه الرسالة، ويأتينا تفصيلها في مواضع إن شاء الله في الولايات وما يجب على كل وال في عمله الذي ولي إليه.